هذا يسأل يقول أنه حج عام 2000 يعني ميلادي، يقول جاء أنه هذا العام ليحج عن أمه، فما هو الدعاء لها وكيف أهب لها الحج؟ يا أخي تقول لبيك عند الإحرام عند الدخول في النسك، تقول لبيك حجا عن أمي، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج عن أمي، أو لبيك حجا وعمرة عن أمي بالنية، ثم تدعو أي نعم بالتلبية حتى تقضي مناسك، كأنك يعني تقضي مناسك الحج عن نفسك وهو عن أمك بالنية الأولى، بالدعاء بالدخول بالنسك بالنية الأولى، ويصح إن شاء الله الحج عنها ما دمت حججت عن نفسك، وهذا من البر وفقك الله. الشيخ يقول قد يفهم البعض من المقرر أن الطفل لا يكتب عليه أن يترك الحب أن يترك الحبل لطفله. لا، هو ما قلت أنه ما يكتب على وليه، ما قلت ما يكتب على وليه، ولي عليه واجبات ليس كذلك؟ فلو ترك الواجب واجب التربية وكفوا عن الأذى، لأنه لو جنى فجنايته يعني يؤاخذ بها وليه، ووليه مسؤول عنه. أنا لم أقل إنه لا يكتب على وليه هنا، لكن الصبي في حد ذاته لا يكتب عليه. على كل حال أنت تريد يعني بارك الله في كلمة يعني حول هذا، وينبغي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راعي مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والزوجة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والمملوك مسؤول راعي ومسؤول عن رعيته في مال سيده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلا ينبغي لولي الأمر يقول هذا ما عليه يعني ما عليه ذنب، أو هو صبي أو صغير. يا أخي لما لا تكف سفيهك، لما لا تكف صبيك أو مجنونك؟ فالواجب على الولي يعني أن يربي ويحسن التربية، نعم، ويعتني ويجتهد في هذا، لأن من أحسن تربية ابنه أو تربية من تولاه أثابه الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. وينشأ ناشئة الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فالأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فالتربية الحسنة يعني لا بد منها، ولا تستقيم المجتمعات بغير التربية على الإسلام، التربية الحسنة. وينبغي كف الطفل وقصره على الحق وتعويده. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فأرجو أنه في هذا الإجمال يعني كفاية. في أسئلة؟ إذا في حوار هات. إيه؟ ما يكتب عليه، هو في حد ذاته. أي نعم ما يكتب عليه، نعم أحسنت، لكن وليه إذا مؤاخذ بعدم، لا مؤاخذ بعدم قيامه بالواجب، ما هو بها. أي نعم، نعم يا شيخ، نعم. لا بأس، لا بأس، حتى لو جاء يعني يريد أن يتاجر فلا جناح عليه أن يبتغي من فضل الله، لكن لا تصده التجارة عن الحج، يعني لا يأتي لمقصد التجارة، لأنه ورد أنه في آخر الزمان يحج يعني يأتي في آخر الزمان أن قد يحج فقراء أمتي للمسألة وأغنياؤهم للرياء والنزهة أو للرياء، ويعني تجارهم أو يعني بعضهم للتجارة أو كما ورد. فالحاصل إذا صحح نيته وأنه جاء مقصده الحج وفي طريقه إلى الحج يعني ابتغى من فضل الله ومارس التجارة فلا جناح عليه. كذلك فما بالك في من يمارس الدعوة؟ هذا له ثواب، أي نعم هذا له ثواب مع يعني قضائه الحج. يأتي على الناس زمان، ذكرها المحب الطبري في القرى لقاصد أم القرى، ذكر هذا الأثر، وأظن أنه يعني يذكر يحتج به أو كذا. يحج أغنياء أمتي للنزهة وفقراءهم للمسألة، أي نعم. والصنف الثالث للتجارة، نعم. واحد في أول مرة يحج ورأى أن الطواف يعني لا يحتاج إلى الطهارة، يعني على مذهب حنفي، أيوة. وبعد ذلك تعلم ودرس، يعني هل يعيد حجه؟ لا، هو في وقته استفرغ وسعه، أقول في وقته استفرغ وسعه، هل فرط أو أنه أخذ بفتوى عالم؟ قلت لي إن مذهبه حنفي فأخذ بالمذهب الحنفي، والمذهب الحنفي له علماء، أخذ بفتواهم وطاف بغير طهارة، قلت كذلك؟ أي نعم. لكن تبين له أن هذا الصواب أو الأصح غيره، فهل يعيد؟ لا لا لا نقول بأنه يعيد، لكن في المستقبل لو طاف بعدما عرف لا يصح طوافه، لو طاف بغير طهارة بعد أن علم لا يصح طوافه، بعد أن علم الأدلة وترجح لديه أن الصواب أن الطواف صلاة ولا يصح بغير طهارة. أخونا أحمد جاءنا بفائدة جزاه الله خير، لأن الحديث المعروف ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، صحفه بعض الكذبة وقال ما بين قبري، فهنا يقول قال ابن عبد البر في التمهيد هذا حديث كذب موضوع، يعني ما بين قبري، وضعه عبد الملك بن زيد الطائي، حتى يعني معروف الذي وضعه، اي نعم. فالصحيح يعني ما بين بيتي هذا حديث صحيح، روضة من رياض الجنة، بارك الله فيك. أظن تحتاج إلى الفوائد الأخرى، أي نعم ما شاء الله. نعم يا شيخ، ما تعلق بها القضية اللي سألتك مثلا، ها؟ مثلا تقديم الزواج على الحج حتى الآن، أي. حتى في إشكال، لأن الذين قالوا بالتراخي لم ينظر إلى علة، الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى سنة عاشر لعلة، ولكن هؤلاء لم ينظر إلى العلة، إذن هنا العلة هنا الخوف، إذا خاف مثلا نفسه يقدم الزواج على النكاح، ولكن هذا يصلح، هذه علة، ها؟ علة، أقول هذه علة، إذا خاف على نفسه العنت أو خاف على نفسه يقدم زواج على الحج، أي أن يرتكب المحرم خاصة لراح الحج، كم يرى؟ ولكن حول إلى أخر، كم يرى من يعني النساء والمحرمات والاختلاط فيشق عليه، فهو يقدم الزواج على الحج يحصن نفسه. الحج فرض سنة التاسعة، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم حج في سنة عاشرة، بس هذا على قول، هذا على قول. وإذا سلمنا بأنه فرض التاسعة فالنبي عليه الصلاة والسلام فقد يكون فرض في آخرها بعد فوات الحج، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني خائفا على نفسه أو لأي عذر من الأعذار، يعني قد يخرج على هذا. ويؤيده يعني البراءة بأن إعلان أبي بكر أن لا يحج بعد العام مشرك، هذا براءة، ولا يعني ينبغي أو يجل النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يحج مع المشركين، لا بد من تطهير البيت تطهيرا يعني كاملا. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فحتى يطهر البيت ليكون لائقا وطاهرا أن يحج فيه النبي، أن يحج النبي حجه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يعني واضح، بس أنا واضح، أنا أقصد لأنه هؤلاء لم ينظروا إلى العلة التي منع الرسول صلى الله عليه وسلم يحج، إذن هذا هنا الخوف على نفسه.